يقول الترمومتر واضح، المقياس واضح. ما هو؟ انني عندما اجد نفسي يعني منصرفا نوعا ما عن تلك المعاصي، اذا هذا دليل قبول الله عز وجل. الاسبوع الثاني سيكون الابتعاد والاستيحاس من هذه المعصية اشد. الاسبوع الذي يليه يبتعد الانسان ابتعادا تاما عن تلك المعصية. هذا هو معنى ذكران الله عز وجل لهذا الانسان بسبب صلاته الجمعة، وهذه هي ثمرة المغفرة ومقياسه. انسانا لو اطلع على هذا الحديث الصحيح وعلم انه منحرف عن دين الله عز وجل، غير مستقيم على اوامر الله، لا يصلي مثلا، فماذا قال؟ قال انا التزمت ان اصلي الجمعة من كل اسبوع، فانا ان فعلت ذلك غفر الله لي ما بين الاسبوعين وثلاثة ايام اخرى، ولذلك فمهما ارتكبت من الموبقات فيوم الجمعة ممكن يوم الجمعة حمام، ولكن الجمعة عبارة عن حمام، استطيع ان ازيل بهذا الحمام كل الجمال. اولا ينبغي ان نعلم ان وضع هذه الخطة امام عينك لا يجعلك بعيدا عن هذه العبادة كل البعد، ولا يجعلك مقبلا على ساعة شرعها الله قط، بل هذا هو الذي قال عنه الله المثل، قال ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. نعم، والإنسان الذي يعجز أن لا يقبل على أوامر الله إلا من الجمعة إلى الجمعة، وأن يتمكن إقباله في صلاة الجمعة يجعل من ذهابه إلى صلاة الجمعة مغتسلا وقد عزم، لاحظوا، وقد عزم على أن يعود إلى شأنه بعد ذلك، فهذا كما قال علماء الشريعة الإسلام أصلا لا تعد عبادة، وتعني هذا الإنسان لا يدخل تحت اسم صلاة الجمعة التي شرعها الله والتي أمر بها، والله مطلع على فتاوى القلوب. وهذا مثل من يرتكب خلال العام أنواع الموبقات، ثم إذا جاء موسم الحج عندما يصير يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، وقد وضع خطة نصب عينيه أن يمارس سلوكه المنحرف ويبقى على ذلك في كل عام، يطهر سلوكه بالحج ثم يعود إلى مثل ما كان عليه. هذا شيء سميع. إذا ماذا يعني سلام رسول الله؟ نزيد الأمر بيانا، ماذا يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن يسمع إنسان صوت المؤذن يوم الجمعة فيقول لنفسه والله أنا نسيت إلى الله ومنصرف عنه، وهذا هو المؤذن يدعوني إلى صلاة الجمعة، حتى صلاة الجمعة أيضا لا أؤديها ولا أكمل على الله فيها، أنا الآن سأجيب إلى الله وأكمل إلى الصلاة وأصلي الجمعة. وسعى بهذا الهدف أن يجعل صلاته لسانا ناطقا بتوبته وإنابته إلى الله عز وجل. صلاته هذه كفارة لعشرة أيام خلونا ومضينا من عمره، العشرة أيام الأخيرة من عمره، ما كانت هنالك آثام بينه وبين الله، لا بينه وبين العباد، مخلص.